بس عليه محمد ابو صلى على النبي يا رب. الله اكبر حق محمد يا رب. صلى الله على النبي. أي قل إذ التركيز. الله ذلك القدير العزيز العليم. قارئ يا معلم تعريف يا رب. الله الله الله ربنا سبحانه الله ذلكم الله الله يا مولانا. الله يقويك يا رب. شكرا يا رسول الله. سيدنا الله الله الله Thank you. السادة سلمونا يا رب سلمونا يا رب الله أكبر فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قبلا نخرج منه حبا متراكبا الله أكبر اللهم صل على حضرة النبي الله يستر عليك الله الله انت مهند ان شاء الله الله نعم كده والله الذي الله يا بركة يا معلم القرآن والعلم ما شاء الله الله يكبر الله الله الله الله الله الله الله فأخرجنا به نبات كل شيء الله يا تنصار الله يسعى عليه ما شاء الله الله أكبر ومن الله يستر عليك يا رب يا سلام يا رب الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر ما يستعليك يا رب الله الله الله الله يا مولانا ما يستعليك وإن النصر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله يا محمد بك عليك فينك وجنات من عمر اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. ده صور عمرك. فرق مصر الأول ما شاء الله. الله حالك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. Oh, اكبر يا بركه. طبعا حضرة النبي الله يا شيخ المشايخ الله يستقبل يا رب تعالى عليك معلم القرآن والعلم الله يسيبنا الله يطلع الناس اذكر الله الله يستعليك ودعوني هو اكبر الله اكبر يا مولانا وعيب عليك صل على حضره النبي الله ما شاء الله الله يسعدك الفاضل يعني انا خليت لمصلحه الفن الله الله الله يسعدك الله صلى على حضرة النبي الله أكبر صلى على حضرة النبي يا سلام الله. لا إله إلا الله. لا اله الا الله يا رب. Thank you. اللهم صل على النبي. طيب يا سيد الله الله أكبر. ولو شاء صلى على النبي. يا رب لا زيدك علم على علم يا رب. نعم يا سيدنا. وما هو إلا ذكر للعالمين الحال. صلى على حضرة النبي. مرد يا رب. الله أكبر. الله عليك يا رب. يا سلام. من الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. Thank you. الله أكبر الله أكبر يا رب. فهل تعلم من باسية الله أكبر الله يفتح لك يا رب. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاصية فعصوا رسول ربهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنا لما طغنا أحملناكم في الجارية لنجعل ما لكم تذكرة يا رب. الله أكبر يا سيدنا يا سلام الله أكبر الله الله الله يا رب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة سلم يا رب سلم يا رب الله أكبر الله أكبر يا رب يا رب. وقلت لو هو الجبال فذك كسادك كسو يا رب يا رب يا رب الله أكبر فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ الله يا محمد الله يفتح عليك الله يا قارئ يا سلام الله أكبر. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم الله أكبر. إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله والملك على الله الله الله الله الله الله الله الله أيوة سيدي الله أكبر والملك على الله أكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية سبحانك يا رب الله اكبر الله الله الله صل على حضره النبي الله مولانا يا عم يا سلام يا اخي فأما الله يا مولاي الله يا طارق يا معلم محمد يا رب صل على حضرة النبي الله اكبر يا حلاوه عليك يا النبي الله يا عالم كده يا سيدي فهو في عيشة راضية الله يا عم الله يا عم ايه في جنة عالية يا بنا يا رب اوصف يا عم اوصف كفوف يا رب تعليك حاج محمد رطوك وداني في كل وعيد ربوها في قلب ما أسلبتم في الله يا مولانا تعليك يا رب الله أكبر تعليك يا رب يا كريم كل الناس بيحبك الله يا عم كمان بس تعليك الله يرحمه ويرحمنا يا رب فهو في عيشة راضية يا منعم يا رب فهو في عيشة راضية يا حلاوة معلم طارق ومعلم في جنة النبي يا رب يا رب يا رب ايوه انا واقف رجع يا حاج محمد كنت فاوي وقوفوا داني انتم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه الله اكبر صلى على حضرة النبي الله يفتح عليك الله يسلمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الله أكبر هذه حمنا الله يسلمك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت والله العظيم والله عليك وإذا العتاب عليك عليك عليك نور الله يا حاج نعم امين يا رب واذا العشاء طيلت الله اكبر واذا العشاء طيلت الوحوش حسنت وإن البحار سجلت وإن النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب يا رب وإذا الروح